ولما كانت الحلقة 38 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وركعت بين يديه، وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الحكاية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما بنى بنور الصباح بنت الملك الدجداح، كما بنى بزين الملاح بنت الملك الصحصاح، بان سعده ولاح وشجعه هذا النجاح على الخروج في طلب زهرة البطاح، فمكث في المدينة حتى استراح وانتهت الأفراح، ثم استأذن الملك الدجداح وودع نور الصباح وركب البساط وأمر الرياح، فحملته إلى مدينة الملك البطاح، وأمام السور حط به البساط المسحور، ونظر ماهوراب فإذا العجب العجاب، مدينة شماء قبابها خضراء وأبوابها خضراء وسورها أخضر، وجعل يفكر ويقدر، مدينة حمراء ومدينة زرقاء وهذه خضراء، ما معنى هذه الألوان وما دلالتها وتأثيرها في حياة الإنسان والجان؟ وجلس إلى إحدى الأشجار وغرق في هذه الأفكار. حاجة عجيبة، السور أخضر وباب المدينة أخضر والقبب خضرة وكله أخضر فأخضر، حاجة تحير. أنا عايز تفسير، عايز تفسير. أنا عقلي راح يطير. الله، إيه ده؟ دي دي دي دي دي دي حية، حية لونها أخضر وعينيها زي الزمرد الأخضر، وراها تعبان معفر ومقفر عمال يخنفر. ياه، ده بيجري وراها وهي سباه. دي دي دي الحية جاية عليا والتعبان وراها. أي يا فظيع، ده تعبان مريح. هم راحوا في داهية، لكن الحية ازاي صعبت عليا؟ بتبصلي بعينها الخضرة الزمردية، حسيت بنظرتها ليا، حية خضرة جميلة. هو في حيات جميلة، لكن ليه ما خفتش منها؟ الله الله، ده التعبان والحية، ايه الحكاية؟ عمالة تلف بيه حواليا وتبصلي بعينيها الخضر تاني زي ما تكون بتترجاني. طيب طيب، من عينيا لازم انجيك يا حية، هقتله بالخشبة دي، تعالي عليا عشان يبقى قريب ليا والطول ايديا كمان شوية بس. مات. الله، الحية فردت جناحتها، بترفرف حواليا، بتطير بتطير، طارت الحية. يا غابت عن عينيا، حاجة عجيبة، حية خضرة وبتنظر لي كل نظرة، نظرة حب وأمان مش زي بصة التعبان.